أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث علم الله سبحانه وتعالى، وقد تم إثبات علمه بذاته وعلمه بالأشياء قبل إيجادها وعلمه بالأشياء بعد إيجادها، وذكرنا أن علمه بالأشياء قبل إيجادها هو ما أطلقنا عليه بالعلم الذاتي، فذاته جامعة لكل كمالات المعلول، واجدة لها في مرتبة أسبق من وجود المعلولات. أما علمه تعالى في الأشياء بعد وجودها فهذا الذي أطلقنا عليه بالعلم في مرتبة الفعل أو العلم الفعلي، وهذا يكون متأخرا عن مرتبة الذات ولا يتحقق إلا بعد وجود الفعل، ولهذا لا يكون هو عين الذات لأنه متأخر عن الذات. ومن خلال بيان العلم الفعلي يتضح ثلاثة أمور الأمر الأول أن العلم الفعلي لا يعني أن يكون علما حصوليا، قد ينسجم العلم الفعلي مع العلم الحضوري، وهذا واضح بالنسبة إلى الإنسان، فالإنسان علمه بنفس الصورة العلمية هذا علم حضوري وهو علم فعلي، لأنه ليس المراد من العلم الفعلي إلا كون العلم تابعا للمعلوم، يعني لا يتحقق العلم إلا بتحقق المعلوم. ومن الواضح أن النفس هي التي توجد الصورة وتفعل الصورة، وعلمها بنفس الصورة علم حضوري، فلا ملازمة بين العلم الفعلي وبين العلم الحصولي. العلم الفعلي قد يكون علما حصوليا قد يكون علما حضوريا، علم فعلي حصولي كعلم الإنسان بصورة الأسد التي يبتلعها وبصورة إنسان له 10 رؤوس، هذا علم فعلي حصولي. أما أنه فعليان فلأنه هو لأن النفس أوجدت الصورة في الخارج، أوجدت المعلوم خارجا، أوجدت بيت مساحته هكتار مثلا متر. وأما أنه حصولي فعلم عن طريق الصورة، والعلم عن طريق الصورة علم حصولي إذا كان ارتسام الصورة عند الناس. أما علم فعلي حضوري كالعلم بنفس الصورة، أما أنها فعلي فلأن الصورة فعل من أفعال نفس أنشأتها وأوجدتها، وأما أنه حضوري فلأن العلم بالصورة هو حضور نفس الصورة لا حضور صورة الصورة، وإلا لزم التسلسل ببيان تقدم. إذن فلو قلنا أن الحق سبحانه وتعالى له علم فعلي لا يخرج العلم الفعلي عن كونه علما حضوريا، والمراد من العلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي، فإن العلم الانفعالي هو أن يكون العلم تابعا، عفوا، أن يكون المعلوم متحققا قبل العلم، أن يكون المعلوم متحققا قبل العلم، بينما العلم الفعلي أن يكون المعلوم أسبق رتبة من الخارج. فأولا توجد الصورة في النفس ثم يحققها إذا أراد في الخارج. نظير ما تقدم في الفاعل بالعناية، أنه من يتوهم السقوط فيسقط، فهنا تحدث عنده صورة السقوط فيتحقق السقوط بعد ذلك في الخارج. هذا النحو هو الذي عبرنا عنه بالعلم العنائي أو العلم الفعلي. هذا أولا. ثانيا، أنه إذا كان العلم الفعلي هو أن يعلم الحق سبحانه وتعالى بالمعلوم بعد وجوده، إذن هو قبل وجود المعلوم لا يكون عالما، فهذا معنى أنه ينسب إليه الجهل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. اتضح أنه له علم في مرتبة ذاته بكل شيء قبل وجودها، فلا ينسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو ما يطرح في فكرة البداء، عندما يقال إذا قيل أن الله بدا له، إذن هذا معنى أنه ينسب إليه الجهل. نقول لا ينسب إليه الجهل، لأن هناك علما لا يطرأ عليه التغيير ولا يطرأ عليه البداء، وهو عالم لوح الواقع. أما ما يطرأ عليه البداء فهو عالم المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ففي أم الكتاب وفي الواقع هناك علم لا يطرأ عليه التغيير ولا يطرأ عليه التبديل ولا يطرأ عليه التحويل، فلا يلزم من القول بالبداء نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. تماما الفكرة هي إذا اتضح إثبات علم الحق سبحانه وتعالى بذاته وبالأشياء في مرتبة ذاته وبالأشياء في مرتبة الفاعل، يشير العلامة الطباطبائي بعد ذلك إلى تتمة، وحاصل التتمة هي في مبحث صفة السمع والبصر. قام التسالم بين المسلمين قاطبة وبين الأديان الإلهية أن الله سميع وأنه بصير، فوقع الكلام في بيان حقيقة السمع والبصر على عدة أقوال. بعضهم قال أنه يسمع بآلات كسماع الإنسان، فالإنسان يسمع عن طريق أدوات مادية، عن طريق السامع، ويرى ويبصر عن طريق الباصرة، لكن هذا الكلام لا يمكن أن يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى، لأن لازمه الاحتياج والانفعالات وما شابه ذلك. من هنا بعض الأعلام أرجع حقيقة السمع إلى علمه بالمسموعات، وحقيقة البصر إلى علمه بالمبصرات. فإذا كان العلم من الصفات الذاتية العينية تكون السمع والبصر كذلك، لأن مرجعهما إلى صفة العلم. قال ولما كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات كانا من مطلق العلم وثبتا فيه تعالى، وكان صفة السمع وصفة البصر من الصفات الذاتية لأنهما مرجعهما إلى العلم، والعلم صفة ذاتية، فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. تنبيه وإشارة. يشير العلامة الطباطبائي إلى الأقوال المتعددة في بيان علم الحق سبحانه وتعالى، ويطرح 10 أقوال. القول الأول، قال للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة، وسوف يتضح أن هذه الأقوال لا تتطرق إلى المرتبة الأولى وهي علمه بذاته، إنما تتطرق إلى خصوص المرتبة الثانية وهي علم الحق بالأشياء قبل وجودها، أي العلم الذاتي. وإن كان يوجد خلاف في أنه هل يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته، بعضهم ذهب إلى أن الله لا يعلم بذاته علما حضوريا، لأنه إذا قلنا أن علمه بذاته علم حضوري وهو عين الذات، معناه تحقق نسبة الشيء إلى نفسه، ونسبة الشيء إلى نفسه محال. لماذا؟ لأن العلم من مقولة الإضافة، وكون العلم من مقولة الإضافة أنه يتعلق بحقيقتين، بالعالم والمعلوم، والعالم شيء والمعلوم شيء آخر. فإذا قلنا بأن المعلوم عين العالم، معناه لزم أن يكون أحد المتضايفين عين الآخر وهو محال. من المحال أن يكون العالم عين المعلوم، لأن مفهوم العلم شيء ومفهوم المعلوم شيء آخر، فكيف يقال أنه يعلم بذاته بمعنى أن علمه بذاته عين ذاته؟ فالمعلوم عين العالم، هذا معناه أن مفهوم العالم غير مفهوم عين مفهوم العلم، وهذا واضح البطلان، لأن الإضافة تتبع الإثنينية، إضافة المعلوم إلى العالم، الإضافة تتبع الإثنينية، إثنينية الطرفين المضاف والمضاف إليه. فإذا قلنا علمه بذاته بمعنى أن المعلوم عين ذاته، أن المعلوم عين ذاته، معناه أنه لا يوجد إلا طرف واحد، فإذا لم يكن إلا طرف واحد إذا لم تتحقق إضافة المعلوم إلى العالم، لأن الإضافة تستدعي إثنينية الطرفين. هذا الجواب عنه واضح، هذا خلط بين المفهوم وبين المصداق، مفهوم العلم شيء مفهوم العالم شيء آخر، هذا في مقام المفهوم، ونحن ليس الكلام في مقام المفهوم وبلحاظ المفهوم، الكلام بلحاظ المصداق والواقع. قال للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخرى، نشير إلى ما هو المعروف منها. المسلك الأول ينص على أن ذات الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، وأنه عين الذات وليس زائدا على الذات، ولكن الواجب سبحانه وتعالى لا يعلم بمعلولاته، فقط لا يعلم إلا بنفسه وبذاته، أما بمعلولاته وما وراء ذاته لا يعلم بها. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لم يطرحه العلامة هنا، طرحه في النهاية، ونحن طرحناه في المرحلة 11، وهو أن العلم الحصولي لا يطرأ على علم الله سبحانه وتعالى. علم الله علم حضوري، قلنا نحن من أول بحث العلم لا بد أن يعلم أن الكلام في العلم هو العلم الحضوري، ووقع الكلام بينهم، هل أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه أو يشمل حتى علم الشيء بغيره؟ هذه مسألة تقدمت قلنا فيها أقوال. قول ذهب إلى أن العلم الحضوري ليس له إلا لون واحد وهو علم الشيء بنفسه، أما بغيره فهذا لا يتسم بالعلم الحضوري خلافا لمدرسة الحكمة المتعالية ومن تبعها. فحيث تصور هذا المسلك أن العلم الحضوري هو فقط وفقط علم الشيء بنفسه، إذا الله سبحانه وتعالى لا يعلم بغيره علما حضوريا، أي لا يعلم بمعلولاته. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني وهو المهم الذي أكد عليه العلامة الطباطبائي، المفروض أن علمه عين ذاته، أن علمه عين ذاته، والمفروض أن المعلول حادث، لأن المعلول لم يكن فكان، فالمعلول حادث. فلو تعلق العلم بالمعلول الحادث والعلم عين ذاته لزم أن تكون ذات الحق حادثة، وهذا باطل. فلهذا لا بد أننا نقول علمه أنه لا يعلم بالمعلول، لأنه لو كان يعلم بالمعلول والمعلول حادث والعلم عين ذاته سوف يكون المعلول الحادث المعلوم عين ذاته، فذاته حادثة وهو باطل، إذن لا يعلم إلا بذاته ولا يعلم بمعلولاته. وبعبارة أخرى لك أن تقول بما أن الذات أزلية الوجود والمعلول من الحوادث، فلو فرض أنه يعلم به للزم أن يكون المعلول ليس حادثا. قال أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته، وهذه المرتبة الأولى لا إشكال فيها، دون معلولاته، يعني لا يعلم بغيره، لا يعلم بغيره، وما غير الذات معلول للذات، لأن الذات أزلية يعني لم تسبق بالعدم، لأنها صرف، ولا معلول إلا حادث إلا حادثا. فلو تعلق العلم بالمعلول الحادث للزم أن تكون الذات حادثة، لأن المعلوم عين الذات، وللزم أن يكون المعلول موجودا في الأزل، وإذا وجد في الأزل هذا خلف أن يكون حادثا. الجواب، أما بالنسبة إلى السبب الأول فقد تم أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، فالعلم الحضوري كما يشمل علم الشيء بنفسه يشمل علم النفس علم الشيء بغيره، كالإنسان، الإنسان علمه بذاته علم حضوري، وعلمه بحالاته النفسانية علم حضوري. هذا أولا. وثانيا أنه في الحقيقة والواقع يوجد خلط بين أمرين، نقول لا ملازمة بين أن يتعلق علم الذات بالمعلول في مرتبة الذات وبين أزلية المعلول. يمكن التفكيك بينهما بأن يقال الحق سبحانه وتعالى يعلم بالمعلول في مرتبة ذاته، ولا بد أن يكون العلم بالمعلول في مرتبة ذاته موجودا في مرتبة ذاته، وليس وجوده في مرتبة ذاته إلا بنفس وجود الذات الصرف البسيط، بينما المعلول الحادث فهذا لم يتعلق، لا فالعفو بينما المعلول الحادث وإن تعلق العلم به، لكن لم يتعلق به بما هو حادث، بل العلم به تعلق بالمعلول بما يناسب مرتبة ذات الواجب سبحانه وتعالى. فنحن عندما قلنا في الدرس الماضي أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء في مرتبة ذاته قبل وجودها، قبل وجود الأشياء، قلنا على أي أساس؟ على أساس أن الذات تكون جامعة لكل كمالات المعلول. فالعلم بالمعلول يستوجب وجودا معلول، ولكن أي وجود؟ هنا المغالطة. تصوروا أن يكون المعلول وجوده يعني وجود حادث، نقول لا، العلم بالمعلول يستوجب وجود المعلول، لأنه محال أن يتعلق العلم بالعدم. فالعلم بالمعلول يستوجب وجود المعلول، لكن وجوده بأي نحو؟ بما أنه علم في مرتبة الذات، إذن وجود المعلول بما يناسب مرتبة الذات، وما يناسب وجود المعلول بمرتبة الذات هو نفس وجود الذات الصرف البسيط. لذلك قال: وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل، يعني وجود المعلول أزلا، لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص به، أي كون المعلول حادثا لا ملازمة. ما هو نقوله في المقام، ما نقوله في المقام هو أن العلم بالمعلول يستوجب وجود المعلول، لأنه من المحال أن يتعلق العلم بالعدم. فالعلم بالمعلول يستوجب وجود المعلول، لكن وجود المعلول بما يناسب مرتبة العلم المفروض أنه علم به في مرتبة ذاته، وما يناسب وجود المعلول في مرتبة الذات وجوده بنفس وجود ذات البسيطة في الصرفة. وأما كون إذا كان المعلول الحادث وتعلق به علم الله سبحانه وتعالى بوجوده الخاص وهو كونه حادثا، فهذا علم فعلي وليس علما ذاتيا، ويكون خارجا عن الذات. إذن فوجد خلط عند أصحاب هذا المسلك. أصحاب هذا المسلك عندما قالوا إذا كان يعلم بالمعلول، العلم بالمعلول وهو حادث يستوجب وجود المعلول، فيلزم أن يكون الموجود الحادث موجودا في الأزل، لأننا الكلام في علم الله في مرتبة الذات قبل وجود الأشياء. وإذا كان المعلول الحادث قد وجد قبل وجود الأشياء خلف كونه حادثا، نقول لا ملازمة، هو يعلم بالمعلول في مرتبة ذاته بوجوده الخاص، ووجوده الخاص بما يناسب مقام الذات. وأما إذا كان المعلول حادث وتعلق به العلم بما هو حادث، فهذا علم بالأشياء بعد وجودها وليس علما بما قبل وجودها. قال: وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل يعني في مرتبة الذات، وهو علم الذات بالأشياء قبل وجودها، لا يستلزم وجود المعلول في الأزل بوجوده الخاص به، أي كونه حادثا، كما عرفت أي في علمه بالأشياء قبل وجودها في مرتبة الذات أن تكون عين الذات، وعلمه التفصيلي وعلمه الإجمالي البسيط عين علمه التفصيلي. المسلك الثاني المنسوب إلى المعتزلة أيضا قالت: الحق يعلم بذاته علما حضوريا، أما هل يعلم بالأشياء قبل وجودها في مرتبة الذات؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الحق سبحانه وتعالى يعلم بالماهيات المعدومة، فعلمه قبل وجود الأشياء تعلق بالماهيات، بماهيات الأشياء المعدومة. نظرية المعتزلة تنطلق عندما واجهت هذه الشبهة، وهي هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل أن توجد؟ فإن قلتم نعم يعلم بالأشياء قبل أن توجد، معناه تعلق العلم بالمعدوم، ومن المحال أن يتعلق العلم بالمعدوم، بالأشياء قبل وجودها أنها معدومة. ماذا قالوا؟ قالوا نحن بين خيارين، إما أننا ننكر أنه يعلم بالأشياء قبل وجودها، وهذا لا يمكن إنكاره، روايات آيات قرآنية يعلم بكل شيء، إذن ماذا نقول؟ هل نقول تعلق علمه بالمعدوم؟ هذا بواضح البطلان. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه الأمور وإن كانت ليست موجودة لكنها ثابتة، فالثبوت شيء والوجود شيء آخر، وهذا ما تقدم في المرحلة الأولى في بحث الشيئية تساوق الوجود. الثبوت أعم من الوجود، لماذا؟ لأن الثبوت يشتمل على يندرج تحته مصداقين، الموجود الفعلي المتحقق هذا ثابت، ولهذا يقال كل ما كان موجودا حقيقة فهو ثابت، هذا المصداق الأول. المصداق الثاني الماهيات المعدومة. الماهيات المعدومة هي ليست بموجودة لكنها ثابتة، الماهيات الممكنة الموجودة هي ثابتة وإن لم تكن موجودة. فقالوا إذن الله يعلم بالماهيات المعدومة، صحيح وإن لم تكن موجودة ولكن لها نحو من الثبوت فهي ثابتة، والثبوت أعم من الوجود، كل موجود ثابت ولكن ليس كل ثابت يكون موجودا، فإن هناك ما هو معدوم لكنه ثابت وليس موجود لأنه معدوم. ولهذا قال الثاني ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات ثبوتا عينيا، يعني تحققا في العدم، في العدم بمعنى الماهيات المعدومة الممكنة لها ثبوت، وهي تلك الماهيات المعدومة هي التي تعلق بها بالذات علمه تعالى قبل الإيجاد. لماذا قبل الإيجاد؟ لأن ثبوتها لا يستلزم وجودها، فالثبوت أعم من الوجود، فعلم بالماهيات المعدومة الثابتة التي لم توجد بعد، وهذا هو علمه قبل الوجود. علمه بالأشياء قبل وجودها أي علمه بماهياتها المعدومة الممكنة قبل أن توجد. فإن قلت كيف تكون قبل وجودها تعلق العلم بها؟ قالوا لأن لها ثبوت، والثبوت أعم من الوجود. أشكل عليه أننا نرى أن الثبوت هو الوجود، فلا يقال الثبوت أعم من كونه ثابت، يعني كونه موجود، فالماهيات المعدومة لا ثبوت لها. وفيه أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومة، العدم عدم لا يقال هو ثابت، فالثبوت يعني وجود، والمعدوم ليس موجودا ليس ثابتا. هذا أولا. الإشكال الثاني الذي يرد على ذلك هذا الثبوت للماهيات هل يفتقر إلى علة أو لا يفتقر إلى علة. إذا قلتم لا يفتقر إلى علة، لزم تعدد واجب الوجود أن تكون موجودة بذاتها. إن قلتم يفتقر إلى علة، إذا من أوجد لها الثبوت؟ هذه الماهية تقول ثابتة، من الذي منحها الثبوت؟ تقول واجب الوجود، واجب الوجود منحها الثبوت. معنى ذلك أنه سوف تكون الذات قبل ثبوت الماهيات تكون خالية عن العلم. نفس الذات لا تتصف بالعلم، لماذا؟ لأنه العلم الذاتي معناه هو العلم الذي تعلق بالماهيات المعدومة الثابتة. المفروض قبل ثبوتها الذات لا تكون عالمة. متى تكون الذات عالمة؟ إذا منحت الماهيات الثبوت، تعلق العلم بها، فيكون العلم بالذات متأخر رتبة عن ثبوت هذه الماهيات. أولا تكون الماهيات ثابتة ثم يتعلق العلم بها، وقبل ثبوتها لم يتعلق العلم بها لأنها غير ثابتة. هذا يؤدي إلى أن تكون الذات في مرتبة الذات، الذات في مرتبة الذات خالية عن العلم. وهذا ينافي أن الذات صرف الوجود، الذي صرف الوجود لا يسلب عنه كمال وجودي. إذن الإشكال الثاني أن تكون الذات في مرتبة ذاتها تكون خالية عن العلم، وهذا ينافي صرف الوجود الذي لا يسد عنه كمال وجودي. أضف إلى ذلك بعبارة سلسة، لو سألنا المعتزلي ما معنى علم الذات بالأشياء قبل الإيجاد، يقول معناه أن الذات تعلق العلم بالأشياء في مرتبة ثبوت الماهيات المعدومة. يعني للذات علم في مرتبة الثبوت، في مرتبة ثبوت الماهيات المعدومة، وليس لها علم في مرتبة ذاتها. في مرتبة ذاتها أي بغض النظر عن تلك الثبوتات للماهية لا علم لها، إنما علم الذات في مرتبة وجود تلك الماهيات المعدومة. إذن في مرتبة الذات لم يتعلق علم بنفس الذات وهو باطل. هذا الإشكال الثاني لم يذكره العلامة. المسلك الثالث يشابه المسلك الثاني من جهة ويفترق عنه من جهة أخرى، وهو ما نسب إلى الصوفية وبعض العرفاء. وصاحب المنظومة يقول كمحي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية وفي فصوص الحكم أظهر. ما هي نقطة الاشتراك بين قول المعتزلة وقول الصوفية والعرفاء؟ نقطة الاشتراك القول بثبوت الماهيات المعدومة الممكنة. نقطة الاشتراك أن المعتزلة قالوا أن ثبوت الماهيات ثبوت مستقل منفك ومنفصل عن الوجود، قالوا لها ثبوت ولكن لا ليست موجودة، لأن الثبوت أعم من الوجود، والثبوت لا يستلزم الوجود، ثابت لكنه ليس موجودا. فلها ثبوت منفك ومنفصل عن الوجود، هذا الثبوت للماهيات المعدومة الممكنة تعلق علم الحق به. هذا قول المعتزلة. أما الصوفية فقالوا لها ثبوت ولكن ليس لها استقلالية، فهي موجودة بتبع شيء، فموجودة بتبع. أما هناك قالوا لا، هي ثابتة بنحو الاستقلال، أما هنا قالوا هي ثابتة بتبع وليس لها نحو استقلال. بتبع ماذا؟ قالوا بتبع الأسماء والصفات. الحكماء قسموا العوالم الإمكانية إلى ثلاثة عوالم: عالم المادة فيعلوه عالم المثال، فيعلوه عالم العقل. المتكلمون قسموا العوالم إلى عالمين: عالم المادة وعالم المجردات فقط. الطبيعيون لم يقسموا العالم إلا إلى عالم واحد وهو عالم مادة فقط. العرفاء قسموا العالم إلى أربعة عوالم: عالم المادة فيليه ففوقه عالم مثال ففوقه عالم عقل، فهناك عالم الرابع هو عالم الأسماء والصفات. قال هناك عالم، كما هناك عالم يسمى بعالم المادة وهو الذي نعيشه، هناك عالم يسمى بعالم المثال، هناك عالم يسمى بعالم العقل، هناك عالم يسمى بعالم الأسماء والصفات. في هذا العالم وهو عالم الأسماء والصفات تكون الماهيات لها تحقق بتبع وجود هذا العالم وهو عالم الأسماء والصفات. تلك الماهيات لها تحقق، ولكن ليس تحققا عينيا بل تحققا علميا، يعني صورها متحققة، صورها العلمية متحققة وليس وجوداتها الخارجية. علم الحق سبحانه وتعالى يتعلق بتلك الماهيات المتحققة والثابتة بتبع عالم الأسماء والصفات، يتعلق العلم بها، علم الذات بها. قال: ما نسب إلى الصوفية أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا، هنا قال ثبوتا عينيا، عينيا يعني استقلاليا هناك، أما هنا ثبوتا علميا يعني صورها العلمية موجودة في عالم الأسماء والصفات، لها ثبوت علمي، والثبوت العلمي يعني صورها العلمية خلافا للثبوت العيني. لكنه قال ثبوت علمي بتبع، هناك يعني استقلالي في قول المعتزلة، لها ثبوت استقلالي مستقل لوحدها، أما هنا قال بتبع الأسماء والصفات. هو أي تلك الماهيات، هو أي ذلك الثبوت التبعي، هو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد، قبل وجودها علم بها الحق سبحانه وتعالى. إذا لو سألنا الصوفية ما معنى أنه يعلم بالأشياء قبل وجودها؟ قالوا أن يعلم بماهيات الأشياء التي هي موجودة بتبع وجود عالم الأسماء والصفات، هذا هو علمه، فهو يعلم بماهياتها لا يعلم بوجوداتها الخاصة الخارجية. أشكل العلامة على ذلك بقوله: هذا الثبوت التبعي، أي أن للماهيات ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، هذا الثبوت التبعي للماهية إن كان في قبال ثبوت الوجود، يعني يقال هناك ثبوتان، ثبوت للماهية وثبوت للوجود، نقول أصالة الوجود تنفي الثبوت للماهية، تنفي الثبوت للماهية. وإن قيل لا، ليس للماهية ثبوتا مستقلا في قبال ثبوت الوجود، لأن الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل، بل أن الماهية ثبوت تبعي بتبع الوجود. قلنا إذا كان للماهية ثبوت بتبع الوجود، أساسا هذا الثبوت التبعي للماهية ثبوت عرضي، ولهذا قلنا الماهية موجودة بعرض الوجود، والعرضي ثبوت حقيقي وثبوت إسنادي مجازي. قلنا بالعرض يعني إسنادي مجازي، أي يسند إلى الماهية الوجود من باب إسناد الشيء إلى ما ليس له. فإذا كان هذا إسناد مجازي، وجود مجازي، ثبوت مجازي، كيف يتعلق علم الحق سبحانه وتعالى بأمر مجازي؟ هذا باطل. إذن بناء على أصالة الوجود لا يمكن أن يقال أن علم الحق سبحانه وتعالى تعلق بالماهيات الثابتة التبعية. قال: وفيه أن القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهيات ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها، لأنه أساسا من أين تأتي الماهية؟ الماهية منتزعة من حد، فأولا الوجود ثم ينتزع ثم تنتزع الماهية. إذا قبل الوجود لا تحقق للماهية. لكن هنا الشق الثاني لم يذكره العلامة، نقول لا، لها تحقق بتبع تحقق الوجود. نقول إذا كان لها تحقق بتبع تحقق الوجود، نسألكم ما هو حقيقة هذا التحقق؟ قلنا هذا التحقق من باب الواسطة في العروض، والواسطة في العروض يعني إسناد الشيء إلى ما ليس له، إسناد مجازي. إذن سوف يكون تعلق علم الحق بأمر مجازيا اعتباري، وهذا باطل. هنا نكتة، لماذا العلامة لم يأتي بالإشكال الذي أشكل به على قول المعتزلة الثاني؟ لماذا لم يقل وفيه بطلان القول بثبوت المعدومات؟ لأنهم قالوا الماهيات الممكنة لها ثبوت، فلماذا لا يقال الماهية عدم وثبت وتقدم القول ببطلان ثبوت المعدومات ليس لها ثبوت؟ لم يأتي بذلك الإشكال لأن الصوفية لم تذهب لما ذهبت إليه المعتزلة. المعتزلة قالوا الماهيات المعدومة لها نحو من الثبوت الاستقلالي، أما هنا قالوا تلك الماهيات المعدومة ليس لها ثبوت استقلالي، بل هي ثابتة بتبع وجود الأسماء والصفات، فوجودها وجود تبعي وليس وجودا استقلاليا، يعني ليس لها ثبوت استقلالي حتى يقال تقدم بطلان ثبوت المعدومات. نقول لها ثبوت لكنه ثبوت تبعي، لهذا لم يشكل العلامة بذلك الإشكال على القول الثالث. القول الرابع ما نسب إلى إسلاطون. طبعا الشيخ حسن زاد آمني في تعليقته على فصوص الحكام أرجع قول الصوفية هذا إلى نظرية صدر المتألفين، وهو أن قول الصوفية وقول العرفاء يريدون بذلك هو ما أراده صدر المتألفين، أن علم الحق سبحانه وتعالى هو العلم الإجمالي في عين القسم التفصيلي. الشيخ حسن زاد كثير ما يرجع نظريات صدر المتألهين إلى كلمات العرفاء، ولهذا يقول أساسا صدر المتألهين نظرياته مقتبسة من كلمات العرفاء كثير منها، ومنها حتى نظرية علم الحق سبحانه وتعالى بأنه علم إجمالي في عين الكشف تفصيلي. ببيان طويل عريض، لكن أحببت أن أشير إلى هذه النقطة. القول الرابع ما نسب إلى إفلاطون. إفلاطون ماذا قال؟ قال إن الحق سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء علما تفصيليا، لكن ما هو متعلق العلم؟ قال متعلق العلم يعلم بالمثل الإلهية التي تكون مستجمعة لكمالات أنواعها. هذا يتوقف على بيان أمر حاصله أن إفلاطون ذهب إلى أن هناك عالما يسمى بعالم المثل، ولهذا يعبر عنها بالمثل الإفلاطونية، نظرية المثل الإفلاطونية. تنص هذه النظرية أن العالم المادي الذي هو عبارة عن مجموعة من الأفراد ومجموعة من الحقائق المادية، عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الشجر، وعالم الإنسان له أفراد متعددة، زيد، بكر، عمرو. قال في هذا العالم وهو عالم المادة له ما يضاهيه في عالم آخر ويماثله في عالم آخر. ما هو هذا العالم؟ هو عالم المثل. فإذا جئنا إلى الإنسان فله ما يضاهي في عالم المثل، والإنسان المثالي يعبر عنه رب النوع. رب النوع يعني هو الذي يدبر فرد النوع الذي في عالم المادة، هو الذي يدبره. ولهذا قالوا أنه في عالم المثل هناك أرباب الأنواع، يعني المدبر الذي تدبر ما تحكيها وتضاهيها. وفي هذا العالم كل نوع مثالي رب مدبر مستجمع جميع كمالات ما تحته من المعلولات والأفراد. فالعالم المادة فيه فرد له ما يضاهي في ذلك العالم، ويكون هو المدبر ويكون مستجمعا جميع كمالات ما تحته وما دونه من المعلولات. الحق سبحانه وتعالى لا يعلم بالأفراد المادية، إنما يعلم بتلك المثل وتلك المفارقات. تلك المثل هي مجرد عن المادة، فالحق سبحانه وتعالى يعلم بها. ولهذا قال أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء هو المفارقات النورية والمثل إلى مفارقات عن المادة. قال التي تتجمع فيها كمالات الأنواع التي تحتها، فكل كمال في الفرد وكم موجود في النوع المثالي، لأنه هو الذي يدبره، ولهذا يعبر عنه بأرباب الأنواع. يقول يشكل عليه أولا، هذا يبتني على التسليم بنظرية المثل الإفلاطوني. هل هناك عالم يسمى بالمثل بمعنى أرباب الأنواع ومدبر لما تحتها أو لا؟ وهذا سوف يأتي بيانه في آخر المرحلة، وهو المناقشة نظرية المثل الإفلاطونية. طبعا نظرية المثل الإفلاطونية تعتمد على أن العلاقة بين هذه الأنواع المثالية علاقة عرضية، ليس علاقة طولية أحدهما معلول للآخر. يعني رب الأنواع الأول في عرض رب الأنواع الثاني في عرض رب الأنواع الثالث، ليس كما في عالم المثال وعالم العقل العلاقة بينهما علاقة طولية كما تقدم في محله، ولهذا سمى عالم المثل العرضية. يقول علامة هذا يحتاج إلى دليل. أول الكلام، هل هذا ثابت أو ليس بثابت؟ لو سلمنا بثبوته، يقول معناه أن تكون الذات خالية في مرتبة الذات عن العلم. لماذا؟ لأن هذه المثل أولا توجد فيتعلق العلم بها، إذا فعلمه تعالى في مرتبة وجودها، أما في مرتبة الذات فلا علم له سبحانه وتعالى، وهذا ينافي خص الوجود وأنه لا يسد عنه كمال وجودي. قال: وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، أي على تقدير ثبوت نظرية المثل الأفلاطونية، إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبته. يعني غاية ما أفاده أفلاطون أن له علما في مرتبة وجود تلك المثل لا في مرتبة الذات. لماذا؟ لأن تلك المثل متأخر عن مرتبة الذات، فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه وجود صرف لا يسد عنه كمال وجودي. هذا خلفون، أي القول بأن علم الله تعلق بتلك المثل المتأخرة ينافي كون الذات صرف الوجود. الخامس وبيأتي، والحمد لله رب العالمين.